بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسورة الإسراء من السور المكية التي أنزلها الله عز وجل عقب واقعة الإسراء التي طيب بها الله عز وجل نفس رسوله صلى الله عليه وسلم لما لقاه من عنة ومشقة من قومه في قريش، ولما لقاه من عنة ومشقة أكبر لما أراد أن يخرج بالدعوة إلى الطائف، فأكرمه الله عز وجل بتلك المعجزة ثم خلدها في كتابه وذكر شأنها، ثم بين شيئا من الحكم ولماذا كان الإسراء إلى بيت المقدس، لأنه قبلة جميع الأنبياء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء الأنبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكن أقوامهم طغوا وتجبروا، ولكن بني إسرائيل لم يكونوا على طريقة إسرائيل عليه السلام ولا على طريقة أنبيائهم، وإنما طغوا وتجبروا، ليست مرة واحدة ولا مرتين بل عدة مرات، حتى استحقوا أن ينزع الله تبارك وتعالى منهم الخيرية وأن يستبدلهم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يحملون لواء التوحيد، ويحمل هذا اللواء كل من انضم إلى هذه الأمة من عرب ومن عجم ومن بني إسرائيل أنفسهم، فإن منهم من حمل راية التوحيد وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه السورة في تلك المرحلة، والتي كانت تمهد أيضا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث هناك المواجهة المباشرة مع بني إسرائيل. فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فذكر الله عز وجل هذا الإكرام لعبده محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإسراء إلى المسجد الأقصى المبارك، ونوه إلى ذكر الآيات والتي جاء ذكرها مفصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما أراه الله عز وجل من الآيات. وبعد هذه الإشارة السريعة إلى تلك المعجزة وإلى هذا التشريف لذلك المسجد المبارك الذي توارد عليه أنبياء لبني إسرائيل رفعوا راية التوحيد، قال الله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا. هذه القضية وهذا هو موضوع الرسالة الذي بعث به موسى عليه السلام وجميع أنبياء بني إسرائيل من بعده. أتاهم الله عز وجل الكتاب، وأعظم الكتب التي نزلت على بني إسرائيل هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وهي المراد في الآية هنا أن الله عز وجل آتى موسى عليه السلام الكتاب، أتاه التوراة هدى لبني إسرائيل. التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى كسائر الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى فيها هدى، هذا الهدى هو الإنارة والبيان والتوضيح لطرق الغي من طرق الرشاد. وأما أن يهتدي العباد بعد ذلك بالفعل وأن تهتدي قلوبهم إلى الحق فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، يهدي إلى اتباع هذا الهدى والنور من يشاء ويضل من يشاء ممن لا يستحق تلك الهداية. فذكر الله عز وجل أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل، وجعل عنوان تلك الدعوة هو عنوان دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وهو عنوان دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فهذا هو عنوان الدعوة التي دعا إليها جميع الأنبياء، ألا يعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، والتصديق بنبيهم. هذه هي دعوة كل نبي، يأتي قومه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يشهدوا أنه هذا الذي جاءهم بهذا الحق وبذلك التوحيد رسول من عند الله. وبالتالي كان هذا في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان هو أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. هكذا بيّن الله تبارك وتعالى ما هذا الكتاب الذي أنزله على موسى عليه السلام وعنوانه الرئيسي ألا تتخذ من دوني وكيلا. هل التزم بنو إسرائيل بذلك؟ هل بالفعل كانوا عبادا لله تبارك وتعالى لا يتوكلون إلا على الله ولا يخافون إلا الله ولا يعبدون إلا الله؟ هذا ما سيأتيك ذكره في الآيات التي بعدها، بعد أنه اقتضى الأمر تنبيها ونداء لكي يعطي السامع سمعه ويرهف ذهنه وعقله لكي يستمع لما وراء ذلك. فجاء النداء إلى جميع أهل الأرض، وهذا مما تفترق به دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوة الأنبياء قبله، فإنه قد بعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ولذا قال عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عابدا شكورا، أي اسمعوا يا ذرية من حملنا مع نوح. ونوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، ذلك لأن جميع البشر من بعده كانوا من ذريته عليه السلام. ولذا جاء النداء هاهنا لهذه الذرية الذين أنجى الله عز وجل آباءهم، أهلك الكافرين في زمن نوح عليه السلام وأنجى المؤمنين. فهذا فيه تهييج لمن يسمعون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتذكروا أن الأرض في يوم من الأيام انقسمت إلى معسكرين، مؤمنين وكفار، وكان الكفر هو الغالب وكان المؤمنون قلة مع نوح عليه السلام، وأن الله عز وجل أهلك هؤلاء الكافرين جميعا وأبقى هؤلاء المؤمنين، كان من ذريتهم هؤلاء الموجودين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخاطبهم الله عز وجل مذكرا إياهم بنعمته عليهم وعلى آبائهم أن هداهم إلى الإيمان أولا وأن أنجاهم من المشركين ثانيا، ثم تذكيرا لهم بأن نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين كانوا بلا شك على طريقة أنه كان عابدا شكورا. إذن فاسمعوا هذه القصة ووعوا ما حصل بعد نوح عليه السلام حينما ورث بنو إسرائيل الكتاب وصاروا هم الأمة الذين تنزل عليهم الكتب عنوانها ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكان في ذلك الكتاب المنزل على موسى عليه السلام أنهم لن يلتزموا بهذا الميثاق على طول الأمر، بل سيعصون مرة بعد مرة. ولذا قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والإشارة هنا إلى الكتاب المذكور في الآية قبلها، وهذا يدل على أن الكتاب المقصود هنا هو التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وأن الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام ما سيكون من بني إسرائيل من بعده، أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وسيعلون علوا كبيرا. فهذه مرات من مرات الإفساد التي حصلت من بني إسرائيل، ذكرها الله عز وجل قبل حدوثها، كما ذكر الله عز وجل وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن والملاحم التي تكون بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أدركها من أدركها ازداد يقينا وإيمانا بصدق نبيه، ثم ازداد بصيرة في أنه يعلم عواقب الأمور حتى لا يتورط في هذه الفتن. فكأن هذا كان تحذير لمن سيدرك من بني إسرائيل زمن العلو والفساد ألا ينجرف مع الطيار، لأنه قد أخبره ربه عز وجل أن ذلك العلو والفساد يعقبه دائما عقوبة دنيوية من الله تبارك وتعالى، فضلا عن العقوبة الأخروية التي تنتظر من يريد في الأرض علوا وفسادا. ولذا فهذا المذكور في القرآن هنا من أول قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قد نزل في التوراة بعبارة أو بأخرى، أن الله تبارك وتعالى أنزل في التوراة على بني إسرائيل أنكم يا بني إسرائيل سوف تفسدون في الأرض مرتين وتعلون في هذه في هاتين المرتين علوا كبيرا. ومما ذكر أيضا في توراة موسى عليه السلام مما أنزله الله عز وجل على هؤلاء ذكر خبر هاتين المرتين وما يؤول إليه فسادهم في هاتين المرتين. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ما زال الحكاية في القرآن هنا عما أنزله الله عز وجل في التوراة على موسى عليه السلام من خطاب يخاطب الله عز وجل به بني إسرائيل أنهم سوف يفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا، وأنهم فوق هذا أن الله عز وجل أخبرهم من زمان موسى عليه السلام قبل أن يحدث أن تحدث هاتين المرتين وما يعقبهما من عقوبة من الله تبارك وتعالى أنه سيكون النهاية في المرة الأولى على قوم أولي بأس شديد، عباد لله تبارك وتعالى. وهذه وكلمة عباد الله عز وجل تطلق ويراد بها مطلق الخلق، فكل الخلق عبيد لله عز وجل خاضعون لله خضوعا اضطراريا، وتطلق ويراد بها من يعبدون الله العبودية الاختيارية من المؤمنين الذين يعبدون الله عز وجل. والسياق هنا يدل على أن هؤلاء القوم قوما كافرين وأنهم عباد لله بمعنى أنهم من جملة الخلق الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، حيث لم يصفهم الله تبارك وتعالى بصفة ثناء وإنما وصفهم بأنهم أولو بأس شديد. ولأنهم يقاتلون قوما هم مؤمنون في الجملة، لأن بني إسرائيل في ذلك الزمان كانوا من جملة العصاة ولم يكونوا بعد قد ارتدوا الردة الشاملة التي تجعلهم من قسم الكافرين. ومن ثم فالإخبار هنا عن أن بني إسرائيل سوف يفسدون في الأرض، وهذا الفساد هو إخلالهم بالميثاق الذي أخذه الله على جميع بني آدم والذي كرره عليهم في الكتاب المنزل على موسى عليه السلام ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وأن عقوبة ذلك الإفساد أن يبعث الله عليهم خلقا من خلقي. وهذا فيه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي المؤمنين العصاة، قد يبتلي الذين يتبعون أنبياءهم في الجملة مع فساد وإفساد وعلو وخروج عن شرع الله تبارك وتعالى، يبتليهم بعباد لا خلاق لهم إلا أن فيهم قوة أعطاهم الله عز وجل إياها يؤدب بها هؤلاء المارقين ويؤدب بها هؤلاء الفاسقين ويبتلي العباد بعضهم ببعض. فإذا كان كذلك بعث الله عليهم، كيف يبعث الله عز وجل عليهم هؤلاء العباد الذين هم أولو قوة وأولو بأس؟ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا تنظر إلى الأمور بأسبابها التي تراها، ولكن انظر إلى أن وراءها قدرا محتوما قد قدره الله تبارك وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا هيأ له سببه، على أن التاريخ دائما ما يذكر أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى اليهود خاصة بأن يسلط عليهم أقواما آخرين كانت البداية غالبا ما تكون من اليهود بتمردهم المعروف، فكان الله تبارك وتعالى يترك اليهود وشأنهم فيما يحاولون من مؤامرات ويملي لهم أن يتآمروا على غيرهم فممن لا طاقة لهم بقتالهم، فيأتي هؤلاء الغير فيفعلون ما يفعلون من القتل والتدمير والتشريد ونحو ذلك. فكان هؤلاء القوم وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم أولو بأس شديد، خلق من خلق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يبتلي من عصاه بمن شاء، فربما ابتلى من شاء بالريح، وابتلى من شاء بالأعاصير، وابتلى من شاء بالحشرات، وابتلى من شاء بعباد آخرين، هذا عاص وهذا عاص، أو هذا عاص وذاك كافر، يبتلي الله عز وجل هؤلاء بهؤلاء. وكان وعدا مفعولا، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، أنهم بسبب فسادهم وإفسادهم وإعراضهم عن شرع الله تبارك وتعالى يسلط الله عليهم من يقتحم عليهم ديارهم ويتحرك في خلل شوارعهم وأوديتهم لأنه لا يلقى مقاومة. وانظر بين ثنايا هذه الكلمات لتعرف أن اليهود من أسرع الأقوام انهيارا، فإنهم متى أتاهم عدوهم قد يظهرون صلابة في أول الأمر، ولكنهم متى شعروا أن الهزيمة موشكة فإنهم من أسرع الأقوام انهيارا. وقد جرب المسلمون اليهود مرات ومرات، جربوهم في زمن العزة الإيمانية، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان اليهود هم الذين يشعلون نيران الحرب، ثم إذا أتاهم جيش المسلمين يظهرون شجاعة بعض الوقت وتجلدا بعض الوقت، ثم إذا وجدوا أن الهزيمة موشكة انهاروا تمام الانهيار. بل إنهم حينما واجهوا المسلمين في الأزمنة المعاصرة مع أنهم لم يواجهوا راية إسلامية خالصة قط، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، فإن كثيرا من الخلق يتوهم أن اليهود قد انتصروا على المسلمين في عدة جولات من أول إنشاء دولتهم إلى يومنا هذا. ونحن نقول لهم في أي حرب من الحروب التي خاضها اليهود كانت الراية التي تقابلهم راية إسلامية خالصة ترفع راية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن الحرب الأولى بين المسلمين واليهود كانت الراية هي راية القومية العربية التي يراد لها أن تسلخ ذلك الجزء من العالم الإسلامي من الخلافة الإسلامية. كانت هذه الجيوش هي بعينها الجيوش التي حاربت جيوش الخلافة وطردتها من بلاد المسلمين، فأي نصر يمكن أن ينتظر من وراء هؤلاء؟ نعم كان هناك بعض المجاهدين المتطوعين من هنا ومن هناك، من مصر ومن الأردن ومن غيرها، كانوا قلة قليلة وسط جيوش نظامية كبيرة بمعايير الأسباب المادية، لو أنهم كانوا يحاربون بالعصي لكانوا قد قضوا على تلك العصابة من اليهود. ولكن القضية في الراية، ما هي الراية التي رفعت في هذه الحروب وفي غيرها؟ بل إن الحرب التي رفعت فيها الراية الإسلامية شيئا ما، لا نقول أنها رفعت بوضوح، في حرب العاشر من رمضان خوطب الجنود، لأنهم علموا أنه طالما خوطب الجنود في الحروب التي قبلها باسم القومية العربية وباسم فلم ينالوا إلا الهزيمة، وبالتالي جاءوا في تلك الحرب وقالوا للجنود أنتم جنود الإسلام، إنما اختير زمان الحرب في رمضان لكي تكونوا صائمين، أنتم تقاتلون اليهود أعداء الله. ومن ثم نصر الله تبارك وتعالى هؤلاء، لأن فيهم جند كانوا يظنون أنهم يقاتلون لأنهم يقاتلون باسم الإسلام لا باسم العروبة ولا باسم غيرها. ومع هذا انهار اليهود انهيارا تاما. هذه عادة اليهود دائما، أنهم قد يظهرون جلدا نوعا ما، فإن وجدوا أن الذي أمامهم أشد منهم جلدا كان الانهيار التام وكان السقوط التام. أرسل الله تبارك وتعالى عليهم من جاسوا خلال الديار، أي أنه لم يكن هناك أي مقاومة تذكر من هؤلاء القوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهكذا بيّن الله تبارك وتعالى، وما زال النقل هنا، ما زال القرآن هنا يحكي عما أنزل الله تبارك وتعالى في توراة موسى عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل مما سيكون من شأنهم وفي تاريخهم، أنهم يفسدون في الأرض ويعلون علوا كبيرا، ثم يبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد. فيكون منهم القتل والتشريد لبني إسرائيل، ثم يعيد الله تبارك وتعالى ويرد الكرة لبني إسرائيل، ثم يذكر الله تبارك وتعالى لهم تلك القاعدة الشاملة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا من باب المشاكلة، وإلا فإنه يقال: إن أحسنت أحسنت لنفسك وإن أسأت فعلى نفسك، وقد يقال: وإن أسأت فلنفسك، مبالغة لإظهار خصوصية والتصاق ذلك الجزاء ثوابا كان أو عقابا بالنفس. فالمقصود ها هنا أنهم لما كانوا هم عباد الله، لما كانوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى، أنجاهم الله عز وجل من فرعون وملئه، مع أن فرعون كان هو الذي هو العالي في الأرض وهو المفسد في الأرض وهم المستضعفون، فأنجاهم الله تبارك وتعالى بغير سبب منهم، وإنما بمعجزات أتاها نبيه موسى عليه السلام. ثم أخبرهم الله تبارك وتعالى وهم قد خرجوا من فورهم من هذا الإنجاء الذي أنجى الله تبارك وتعالى به موسى ومن معه من فرعون وملئه، أن الأمر سوف يختلف، وأنهم سيكونون هم المفسدين وسيكونون هم العالين، وأنهم سوف يسلط عليهم عدوهم جزاء وفاقا، وأنهم سوف يعودون إلى الله وسوف يرد الله عز وجل الكرة إليهم، وأنهم عليهم أن يدركوا ذلك القانون، أنهم إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، أي سوف يكون جزاء ذلك الإحسان، فالجزاء من جنس العمل، وإن أساءوا فسيكون ذلك الجزاء الوفاق من الله تبارك وتعالى بتسليط عدوهم عليهم في الدنيا فضلا عما يكون في الآخرة. والخبر ما زال يحكي لهم أنهم لن يطول إحسانهم كثيرا، وأنهم نعم أحسنوا ونعم انتصروا على عدوهم، ولكن ذلك الإحسان لن يدوم طويلا، والآيات تختصر السياق إذا كان المعنى يدل عليه. فها هنا كان الكلام عقب انتصار وقبل هزيمة أخرى، وفيه أن إذا أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا أيضا فلها، فكأن الأمر أن إحسانهم الذي استحقوا به النصر أولا لن يدوم طويلا. ولذلك قال الله بعدها: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي أنهم سيعودون إلى فسادهم وسيعودون إلى إفسادهم، وسيأتي أيضا قوم آخرين يفعلون ببني إسرائيل أكثر مما فعلوا أول مرة، سواء كانوا هم أو كانوا غيرهم، فهم في هذه المرة يزيدون في فسادهم وإفسادهم بأن يهدموا المسجد، أن يسقطوه، هذا المسجد الذي ارتفع بناؤه في زمن الإحسان بعدما نصرهم الله تبارك وتعالى، أعادوا بناء بيت المقدس وعمروه وكبروه وأعلوا بناءه، فإذا جاء ذلك الوعد الثاني جاءهم هؤلاء العباد فهدموا ذلك المسجد. وهذا مما يؤكد خطأ من ذهب من المعاصرين إلى أن إحدى المرتين كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية سوف تكون بعد بعثته، لأن القوم الآخرين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الوعد الثاني بلا شك قوم كافرين، لأنهم أحدثوا فسادا وفوق هذا هدموا المسجد وسووه بالأرض. فلذلك فهذا الخبر بتمامه كان في التوراة، وكان وعدا لبني إسرائيل أنه سوف يحصل فيهم كذا وكذا، ليعرفوا قوانين النصر والهزيمة، وليتعظ منهم من أكرمه الله تبارك وتعالى فلا يكون مشاركا في الفساد والإفساد والعلو، وأن هاتين المرتين قد حدثتا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان بعد بعثته فأشار إليه الله عز وجل بقوله: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي عسى ربكم أن يرحمكم إن آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عدتم إلى تكذيبكم وإن عدتم إلى إفسادكم عدنا بأمثال هذا الذي حدث لكم في تاريخكم قبل هذا. إذن فهاتان المرتان اللتان حدثتا لبني إسرائيل كانتا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتار المؤرخون حيرة شديدة، أي المرتين من المرات التي حدث فيها تدمير لبني إسرائيل يسقطون الآية عليهما؟ ذلك أن تاريخ بني إسرائيل كله هو نوع من أن يأتي عدوهم عليهم فيستبيح بيضتهم. وإذا تتبعت تاريخهم وجدتهم أنهم قوم لا يكادون يسالمون أحدا، وأنهم يكونون في غاية الاستضعاف والاستكانة، فيلحقون بفريق قوي يحاولون أن يكونوا في ركبه ويحاولون أن يكونوا في جنده، فإذا ما شعروا بقدر من الأمان ولو يسير فإنهم سرعان ما يدبرون المؤامرات وينزعون يد الطاعة ويتآمرون على من مد إليهم يد العون، فيكون الرد غالبا ردا قاسيا. هذا الذي حدث لبني إسرائيل عبر تاريخهم، حدث لهم مع البابليين، وحدث لهم مع الفرس، وحدث لهم مع الرومان، وحدث لهم مع العمالقة، وفي كل هذه المرات كان التدمير الشديد لبني إسرائيل الذين لا يصمدون أمام قتال أحد. وإن كان معظم المفسرين قد اختاروا أن المرة الأولى التي عناها الله تبارك وتعالى هي ما كانت من سيطرة طالوت وجنوده من العمالقة عليهم، وأن النصر وأن المرة التي كانت بين المرتين هي ما كانت من زمان نبي الله داود عليه السلام، لأن هذه المرحلة بإجماع المؤرخين هي أكثر مرحلة امتد فيها ملك بني إسرائيل، وهي أكثر مرحلة كان فيها تطبيق شريعة الله، وكان فيها الملوك والأنبياء يتعاون بعضهم بعضا إلى زمان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، الذي عاد فيه الانحراف إلى أقصى درجاته، إلى الدرجة التي قتلوا فيها زكريا ويحيى عليهم السلام وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه. ومن ثم يختار كثير من المؤرخين أن المرة الثانية هي التي كانت على يد بختنصر البابلي الذي أخذ اليهود سبايا وسباهم عنده، وكثير منهم يختار أن المرة الثانية هي التي كانت على يد تيطس الروماني، وهي المرة التي هدمت فيها بيت المقدس تماما وشرد اليهود بعد رفع عيسى عليه السلام، بعد تآمرهم مع الرومان أنفسهم على قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه، وبعدها حاولوا أن يغدروا بالرومان فانقلب عليهم الرومان وأخرجوهم من بلاد الشام وأخرجوهم من بيت المقدس وشردوهم في البلاد جميعا، منهم من ذهب إلى أوروبا وهم الذين فيها حتى الآن، ومنهم من ذهب إلى آسيا وهؤلاء أيضا ما زالوا هناك حتى الآن، ومنهم من ذهب إلى جزيرة العرب ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على أي حال فإن القرآن إنما يذكر لنا مواضع العظة والعبرة دون أن يذكر لنا التفاصيل التي لا تهم، فلا يهمنا من القوم الأولون ولا من القوم الآخرون، وإنما يهمنا تلك القاعدة الإجمالية التي ذكرها الله عز وجل في ثنايا تلك القصة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وأيضا إنما يهمنا أن نعرف أن هؤلاء القوم قوم لا خلاق لهم ولا عهد لهم، كم غدروا بعهودهم، نقضوا عهودهم مع الله تبارك وتعالى الذي أنزل عليهم الكتاب ألا يتخذوا من دونه عز وجل وكيلا، فنقضوا ذلك العهد وكانوا يعصون الله تبارك وتعالى ويقتلون أنبياءهم وينحرفون عن شرع الله تبارك وتعالى، وأنهم فوق هذا كانوا ينقضون عهودهم مع من يوالونهم ومع من يحمونهم ومع جيرانهم كما يقولون، فكان الله عز وجل يسلط عليهم بذنوبهم هؤلاء القوم، يسلطهم هم أولا بأن ينقضوا عهودهم ويكون خرابهم بأيديهم حينما يبدأونهم بمناوشة من لا قدرة لهم على قتالهم، ثم يسلط الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد على هؤلاء الفاسقين المارقين الذين نقضوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى، سنة كونية علينا أن ندركها، لا تختص ببني إسرائيل دون غيرهم، وإنما هي سنة لجميع الخلق. نالت الأمة الإسلامية منها ما نالت لأنها القاعدة واحدة، ألما دخلت الأمة في أحلف عدوها، ولما كانت الأمة تخل بعهدها مع الله تبارك وتعالى وتترك تحكيم شرع الله عز وجل، تحكم وتترك تحكيم كتاب الله وتوالي أعداء الله، سلط الله عليهم عدوهم من اليهود ومن غيرهم ممن هم من أذل الأمم أصلا، ولكن سلطهم الله تبارك وتعالى على المسلمين لأنهم لم يحسنوا. ومن ثم نعلم أن طريق الخلاص من ذلك كله أن نحسن، فإن أحسننا أحسننا لأنفسنا، وإلا فنا لنمن إلا أنفسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قص الله عز وجل علينا ما أنزله على بني إسرائيل من قبل في توراة موسى عليه السلام، من أنه أخبرهم بما سيكون منهم بعد زمان موسى عليه السلام من التردد بين الطاعة وبين المعصية، وأن الله عز وجل أخبرهم مسبقا أن العزة في الطاعة، وأن الذل والهوان في الدنيا والآخرة في المعصية، وأخبرهم بأبرز مرتين في تاريخهم، بغض النظر عن أي هاتين المرتين فالله أعلم بهم، وهذا قد كان وقد عاشه اليهود وجربوه ووجدوه، ولكن الله تبارك وتعالى خص بالذكر مرتين كان علوهم كأشد ما يكون، ومن ثم كان الذل والهوان الذي سلطه الله عليهم من أشد ما يكون، من استباحة بلادهم وقتل نفوسهم، بل وهدم مسجدهم في المرة الثانية كما ذكرنا. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهذا خطاب لهؤلاء الذين ورثوا أخلاق آبائهم، فإن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نفس شاكلة آبائهم، وعلى نفس طريقتهم في نقض عهدهم مع الله وفي نقض عهودهم مع الناس، ومن ثم ناسب أن يذكرهم الله تبارك وتعالى بما كان منهم في الزمان الأول، وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى، وإلا فمن تاب لم يلزمه ما كان من قومه قبل ذلك، بل ولا يلزمه ما كان من نفسه، فإن التوبة تجب ما قبلها، فإنه لو كان هو نفسه الذي كان ناقدا لعهد الله وناقدا لعهد الناس ومكذبا بأنبياء الله ثم تاب، فمن تاب تاب الله عليه. وإنما عاب الله عز وجل على اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى الذين من بعدهم، أنهم كانوا على نفس أخلاق آبائهم من هذه الأخلاق الرذيلة، وعلى رأسها الكفر بالله، وانضم إليها الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء. ثم إن الله تبارك وتعالى بين لهم أن ما زال أمامه الباب مفتوحا لكي يرحمهم الله، والطريق الوحيد الذي يمكن أن تحصل به الرحمة لأحد هو أن يؤمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن زعم أنه يؤمن بالله ربا ثم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد استجلب على نفسه اللعنة في الدنيا والآخرة، وهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فإن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء كما ذكرنا. فقال الله عز وجل لهم مرغبا لهم في أن يتبعوا تلك الرحمة المهداة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، والتي بعثها الله عز وجل رحمة للعالمين، وإن كانوا قد اختاروا الطريق الأخرى، اختاروا طريق التكذيب وطريق الإعراض، فإنهم يعرفون ما كان من سنن الله عز وجل الكونية معهم، وقد اختار معظمهم الطريقة الأخرى. فإن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود في ذلك الزمان لم يبلغوا 10 أنفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من يهود لآمنت بي يهود. آمن منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ونفر قليل لم يبلغوا 10 أنفس. وإن كان بحمد الله تبارك تعالى في زماننا يؤمن من اليهود من يؤمن بحمد الله تبارك وتعالى، بل إن وسائل الإعلام تنقل في كل يوم، كما نقلت قريبا عن فتاة كانت مجندة في الجيش الإسرائيلي ثم احتكت بأسارى المسلمين فهداها الله تبارك وتعالى للإسلام. فدين الله تبارك وتعالى يغزو الأرض كلها بفضل الله تبارك وتعالى، في أوروبا وأمريكا وفي إسرائيل نفسها دين الله تبارك وتعالى يغزو كل هذه القلوب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اختار اليهود طريق العناد وعادوا إلى العلو والاستكبار، فأذلهم الله عز وجل وهزمهم شر هزيمة في كل موقعة واجهوا فيها المسلمين، فيما كان من بني قينقاع وبني النضير وبنو قريظة، ثم كانت الواقعة الحاسمة في خيبر، انتهى بعدها أمر اليهود في جزيرة العرب، وكان النصر دائما حليف المؤمنين. وإن عدتم عدنا، وما زال هذا الوعد باقيا. نعم، كما ذكرنا بعض المعاصرين يريد أن يستخرج من القرآن وعدا بأنه سيتم هناك تدمير لبني إسرائيل، فيريد أن يحمل ما ذكر الله عز وجل من مرتي الإفساد لبني إسرائيل وما يعاقبهم الله به بتسليط البعض عليهم، أن إحداهما وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى ستقع بعده، أو أن إحداهما وقعت في زمانه والأخرى ستقع في الزمان المستقبل، وكل هذا يخالف سياق الآيات ويخالف نزولها في التوراة، ويخالف أن القوم الذين سلطهم الله على بني إسرائيل في المرتين كما هو سياق الآيات كانوا من الكافرين لأنهم يهدمون المسجد، ويخالف ما ذكره عامة المفسرين أن كلهم قد ذكروا أن المرتين قد مضت مع اختلاف بينهم أي المرتين من مرات هزيمة بني إسرائيل هم الذين عناهم الله تبارك وتعالى في تلك الآية. ولكن الوعد الذي توعده الله لبني إسرائيل في هذه الآيات ما زال موجودا في قوله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولكن أين هؤلاء القوم الذين يستحقون أن ينصرهم الله تبارك وتعالى؟ نعم، قد يسلط الله على اليهود قوما لا خلاق لهم، كما سلط عليهم الألمان في ما يسمونهم بالمحرقة، ويبالغون في عدد ضحاياهم جدا حتى يستغلون العالم كله ويبتزون ليدفع لهم تعويضات، ولكنهم على الأقل عرضوا لابتلاء. ولم يكن يعني الألمان وحدهم هم الذين يضطهدون اليهود، بل كل شعوب أوروبا تقريبا، سبقهم قبل هذا الإنجليز وسبقهم الفرنسيون، وكل قوم دخل اليهود في حلف معهم كان نهاية ذلك الحلف أن تكون هناك معارك بين هؤلاء القوم وبين اليهود، وهذا لعله أن يكون قريبا بين اليهود والأمريكان بإذن الله تعالى. ولكن المسلمين لهم حسابات أخرى، فكما أن الله تعالى قال لبني إسرائيل وإن عدتم عدنا، فأيضا فأمة الإسلام لا تنصر إلا بأعمالها ولا تنصر إلا بإيمانها. فأمة الإسلام تواجه الآن أمة ملعونة، أمة وعدها الله تبارك وتعالى وتوعدها بأن يسلط عليها أعداءها يذلونهم لما تركوا ميثاق الله تبارك وتعالى ولما نقضوا عهد الله. ولكن للأسف غالبا ما نواجههم ونحن قد أخذنا من سيرتهم الشيء الكثير، ونحن نقضنا شيئا كثيرا من عهود الله، ونحن قد صرنا نتبع أهواءهم التي يصدرونها إلينا من أنواع الشهوات وأنواع الغناء والموسيقى وأنواع الفساد والإفساد التي هي دائما هو سلاحهم الذي يستخدمونه مع الأمم الأخرى. فكيف ننتصر عليهم إذن؟ الوعد من الله تبارك وتعالى قائم لأمة الإسلام، والوعد والوعيد لأمة اليهود البغيضة قائم، فقد يجعله الله تبارك وتعالى على أيدي من لا خلاق لهم، وأما أمة الإسلام فسيكون على أيديهم أيضا إذا كانوا متبعين لشرع الله، إذا كانوا مخالفين لسنن اليهود في نقض عهود الله تبارك وتعالى. وعلى الأقل ستحدث جولة عظيمة من هذه الجولات في آخر الزمان، بيد أننا لا نجزم أنه لن يكون هناك نصر قبل هذه الجولة، لأن كثيرا من الناس يركن إلى هذه الجولة ويقول لا ينبغي أن نأخذ بأسباب الجهاد ولن يكون نصر إلا في هذه المرحلة. فإن الله تبارك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر وقال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. كان من خبث اليهود أنهم لما استولوا على قطعة من أرض المسلمين زرعوا فيها شجر الغرقد في ما استولوا عليه من أرض فلسطين، فلما سئلوا في ذلك قالوا نختبئ وراءه عندما تقوم الحرب الفاصلة بيننا وبين المسلمين، وهذا لا ينفعهم إن شاء الله. وكأنهم أوحوا إلى المسلمين أنه لا أمل في أن ينتصروا على اليهود إلا عند تلك الحرب الفاصلة، نحن لا نفسر الأحداث المستقبلة إلا بعد وقوعها، لم يأمرنا الله تبارك وتعالى أن ننتظر حتى ينطق الحجر والشجر، ولا ندري متى ينطق، فينطق الحجر والشجر والمعركة قائمة، وهناك مسلمون يناديهم الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. إذن فقد يحدث نصر من الله تبارك وتعالى قبل تلك المعركة الحاسمة، فلا ينبغي أن ننتظر تلك المعركة ولا أن ننتظر غيرها، وإنما علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، وأن نعني شرع الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أنه لا حل مع أعداء الله تبارك وتعالى إلا إما أن يسلموا وإما أن نجاهدهم، وإما أن نكون عاجزين فنقول متى استطعنا جاهدناهم بإذن الله تبارك وتعالى، لا نلقي الوهن في قلوب أبناء المسلمين ونربيهم على ما يسمونه بثقافة السلام وعلى الرضا بوجود ذلك الكفر، وفوق ذلك الكفر وجود الفساد والإفساد وإرادة العلو في الأرض، وهما مقترنان مع الكفر دائما، لا سيما إذا كان من اليهود فإنهم لا يكادون يأمنون طرفة عين إلا سعوا إلى العلو والأرض في الأرض والفساد، كما حكى الله عز وجل ذلك وأخبرنا عن تاريخهم في ذلك الأمر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.